في البند السادس والأربعين: تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان. هذا أيضا ينبغي أن يقيد بما لا يخالف الدين القويم، بما لا يتعارض مع الشرع الحنيف، وإلا الاتفاقات الدولية فيها ما يمدح وما يعاب، فيها ما يؤخذ وما يترك، فليست تنزيلا من حكيم حميد، بل القوم الذين وضعوها على مقاييسهم هم، على أفكارهم هم، مما قد يناسبنا أو لا يناسبنا.